الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة. الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة وليس لها علاقة بالعمرة لكن تشرع لمن أراد: المسجد النبوي للرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قبى للجنسين، والشهداء للرجال فقط. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة ولا علاقة لها لا بالحج ولا بالعمرة. نعم. أوصاني عمي أن أبلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز؟ لا، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، لأن أحكام الشريعة يا إخو مبناها على الدليل، على وجود الدليل. إن وجد الدليل عملنا به، لم يوجد الدليل فالأصل في العبادة المنع إلا بدليل شرعي. أنت الآن بلغ عمك، قل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنت، فالملائكة تبلغ سلامك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا الأمر أو ليست هذه الوصية مما يشرع القيام به. نعم. بعض الناس يصلون في ساحات الحرم والحرم داخل الأماكن فاضية. لا، هذا لا ينبغي، هذا ما ينبغي. يعني إذا كان الحرم فيه متسع من الداخل فيدخل، لأن الصلاة ومضاعفة الصلاة في الساحات هذا أمر مختلف فيه، فالأحسن إذا لم تكن هناك حاجة للصلاة في الساحات أن يدخل المصلي إلى داخل المسجد ويصلي في داخل المسجد حتى تصلح له أو تحصل له المضاعفة بدون خلاف. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هذه الفلوس انتقلت للوراثة، يسدد الدين أول ما يسدد من السيولة. لا، على كل سيانة، المهم يسدد أول ما يعني يخرج من التركة الدين أول في يعني ابتداء، ويسدد يعني عاجلا. نعم. هل يجوز تكرار العمرة من مسجد عائشة رضي الله عنها؟ لا، هذا الإحرام من مسجد عائشة للمكيين، أما الأفاقي فيحرم من المواقيت التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السنة الصحيحة حسب الاستطاع، حسب الإمكان، إن أمكن أن توجه رجلاه إلى القبلة ويكون مستلقيا على ظهره فنعم، إذا لم يمكن يكون على جنبه حسب الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. لا، الرجال السنة في ثوبين، الرجال السنة يعني الميت من الذكور في ثوبين، أما الإناث فورد أن المرأة تكفن في 5 أثواب. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ تكرار العمرة جائز إن شاء الله، تكرار العمرة جائز، لكن يكون من المواقيت المعتبرة شرعا للأفاقي الذي، ثم أيضا الفقهاء رحمهم الله تعالى الجمهور كرهوا تكرار العمرة في زمن متقارب. لماذا كرهوا ذلك؟ قالوا لأن الحلق أو التقصير نسك في العمرة، فإذا كرر العمرة في زمن متقارب لا يمكن في العمرة الثانية والثالثة، لا يمكن الحلق والتقصير، فيعني ينتبه لهذا. لا، العمرة الأولى أنها لا تكرر في زمن متقارب. نعم. الميت جائز نعم، لكن كما قلت لك لا يكون في زمن متقارب بين العمرة والعمرة. ها؟ لحظة خلنا نسمعها. يعني عند الوفاة عرق في الجبين الذي يظهر أن الإنسان إذا عند خروج الروح يتصبب منه العرق، يعني يعرق البدن لما يلقاه من الشدة من خروج الروح، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع. نعم. عليكم السلام. صلاة العصر مع الجمعة؟ لا، صلاة العصر يا إخوان ما يجمع مع الجمعة، صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة، تجمع مع الظهر، وفق الله الجميع.